منكم. اليوم حديثنا صعب من ناحيتين، اولا ما فيه اسقاطات كثيرة لان الموضوع كبير ولا في مجال الاسقاطات تاخذ وقت الحقيقة، لكن والموضوع مهم. يعني هذا الموضوع فاجعة كربلاء، استشهاد الحسين، مقتل هذا الامام الذي الى اليوم جالسين نحن نستجر الحقيقة، يعني ما حصل في تلك الحادثة اليوم الحدث على الامة الاسلامية كلها. انتم عارفين هذا الموضوع مفترق طرق، يعني مفترق طرق في واقع الاسلام اليوم، بل انا اقولها بكل جرأة، كل المصائب التي حدثت من بعد مقتل عمر الى اليوم لا تزال الامة ترى ويلاتها، خاصة بعد مقتل الحسين لان قتل جمع من آل البيت. نكرر حديثنا اليوم عن الريحانة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. رجل الحسين هو من أهل الجنة ويمشي في الأرض، أحسن شعور تحسه أنك لما تشوف واحد يقينا تعرف أنه من أهل الجنة وانت جالس تمشي معه في الدنيا وتجلس معه. لما تدخلون المدينة وتصلي في الروضة، وأنا أقول أهل المدينة هنيئا لكم هذا القرب، هذه الروضة قال عنها النبي ما بين بيتي ومنبري إيش؟ روضة من رياض الجنة. يقول العلماء تفسيرين، اما انك اذا صليت في هالمربع هالمساحة كأنك تصلي في الجنة، واما ان هالقطعة تلقاها يوم القيامة في الجنة، فهي روضة من رياض الجنة. تبغون تشوفوا موقع ثاني من مواقع الجنة؟ جبل احد. الرسول يوم شاف جبل قال هذا الجبل يحبنا ونحبه، انه جبل من جبال الجنة. هالجبل رغم انه حصى حجر لكنه يحب، الحب حلو لكن الحب الشريف، الحب اللي مبني على على مراد الله. الحسين شاب ورجل من اهل الجنة. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان جالس مرة في ظل الكعبة، تحت ظل الكعبة، وشاف طيف يعني زول يمشي جاي الى الكعبة الى المسجد الحرام، فقال للي حوله من هذا الشخص المقبل؟ فجلسوا ينظرون الناس اليه، قالوا هذا احب اهل الارض الى اهل السماء. هذا الرجل اللي جاي يمشي الان احب اهل الارض الى اهل السماء، يعني في وقته. فاذا بالمقبل عليهم الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن ابيه. طبعا هذه شهادة صحابي، انا قلت اللقاء الماضي بقولها اليوم، هذا اللقاء لقاء لا يفرق، لقاء يجمع. انا اتمنى هذا اللقاء يشوفه عقلاء الشيعة لعدة اسباب. اولها يعرفون ان اهل السنة يحبون اهل البيت، ونشهد الله على محبة اهل بيت النبي كلهم وصحابة النبي وامهات المؤمنين. اثنين، حتى ايضا يفهمون اننا لسنا اعداء لاحد في الارض، الانسانية التي جاءت بها الرسالة النبوية موجودة في ديننا. في فرق بين ولائك وبرائك، الولاء والبراء بيض الله وجهك، خدمك المال والبنون والزوجة الحنون، قلتها الواحد قال آمون، أخطأ من شدة الفرح. الله يعطيك العافية، آمين، جزاك الله خير. الشاهد من الكلام أيضا ليفهم أولئك أننا لسنا أعداء، نحن نعم عندنا ولاء وعندنا براء لا نزايد على هذا، لكن لا يعني ذلك، هذا لا يمنعني من التعايش. وليس صحيح هم يتهمون أهل السنة وهابية ويقولون عنا أصوليين ومتطرفين و و و و و، لا ليس صحيحا. نحن لا ندعو الى ظلم احد ولا الى التعدي على احد ولا الى تهميش احد. حنا نقول الارض تسع الجميع، لكن الايمان والحب والبغض هذا دين، دين لا نزايد عليه. وهذه الحلقة الحقيقة هي لأهل الارض، انا اخص بها اهل الايمان كلهم، وايضا اخص بها اليوم كل من يدعي حب اهل البيت. انا اقول اعرض نفسك على موضوعنا مثل اليوم، وأن تستطيع تطلع بنتيجة صادقة مع نفسك بحول الله سبحانه وتعالى. يقول جابر بن عبد الله، يقول للناس، يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة وهو على الأرض فلينظر إلى الحسين بن علي رضي الله عنه. هذا الحسين رمز من رموز الشهادة في التاريخ، ترى في تواريخ في الحياة محفوظة. لو قلنا لك مثلا متى كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، متى كانت غزوة بدر، متى كان فتح مكة، كلنا يعرف متى نصر الله موسى على فرعون ولا لا؟ أي يوم؟ يوم عاشوراء. هذه تواريخ، حتى في تواريخ على مستوى الإنسانية تلقى مثلا في تواريخ الاختراعات الكبرى، تواريخ الحروب العالمية الأولى والثانية، في ناس تحفظها. أنا أتصور أن تاريخ مقتل الحسين واستشهاده أحد أكبر التواريخ الذي لن تنسى في التاريخ مطلقا، لأنه تاريخ وحدث جلل ومصيبة عظمى. الله يقول إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الله سمى الموت مصيبة، كيف إذا كان قتلا وغدرا وخيانة؟ ومن من ولمن؟ إلى الحسين بن علي. لم يكن على الأرض في ذلك الوقت أحد أفضل من هذا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا يوم كربلاء تاريخ الاستشهاد، هو صحيح مات لكنه استشهد في سبيل الله، هو مات عشان ينصر الحق، مات رضي الله عنه ليكون مشهودا ويوما تاريخيا للأمة. كل التابعين وأجيال التابعين في ذلك الوقت حضروا الحادثة وفهموها، بل إلى اليوم الأمة كما أسلفت لكم يعرفون حادثة عاشوراء. أنت تحب الحق ولا لا؟ هذا سؤال أسأل نفسك المشاهد، تحب الحق؟ أنت عايش الحق ولا لا؟ هل أنت تنصر المرأة في حقها؟ هل أنت تنصر المظلوم في حقه؟ في أحد مسجون بسببك؟ في إنسان ظلمته بعبارة في تويتر كتبتها ظلما في حقه وفي عرضه؟ هل أنت ممن ينصر الضعيف، عامل ولا خدامة عندك أنت في البيت؟ كليتي حقها، راتبها، خصمتي عليها من غير وجه حق؟ الحقوق، الحق إذا عاش الإنسان يريد نصرة الحق سيكون إنسان آخر، يعني إنسان يعيش إلى أمر أكبر مما يتصوره. نعم هذا اليوم أثر فينا وأدمعنا، وترى بكاءنا يمكن على الحسين أكثر من بكاء الشيعة عليه، لأننا نبكي حبا، لا نلطم ولا نصيح ولا ننيح. اليوم أنا أقول أيضا أتمنى عقلاء الشيعة يا ليت أنهم يشوفون كلامنا هذا ويسمعونه، ليعرفون أن حبنا لآل البيت متأصل في عروقنا مع الدم، ولا ينكر حب آل البيت مسلم ولا عاقل، فضلا على أن ينكره من أهل الفضل والعلم، وخاصة في بلادنا عموما، بلاد الحرمين أو الخليج العربي أو في بلاد الجزيرة على وجه العموم. الأمر الآخر، الحسين وين ولد فيه؟ أبوه من هو؟ أبوه علي. طبعا في كلام ما راح أكرره، يعني يتفق فيه هو الحسين، هو الحسن، ذكرنا الأسبوع الماضي حب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهما إلى آخر، الذي قيل في حق الحسن يقال في حق الحسين، ينطبق على السبطين وعلى الشابين سيدا شباب الجنة. الحسن أمه من هي؟ الزهراء وفاطمة. أبوه من هو؟ علي رضي الله عنه. وجده من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وجدته لأمه من؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فأنت لما تتكلم عن هذا النسب، طبعا هو كان يقول له أبوه علي لقد حدثني رسول الله، يقص له القصة، سارت قصة بين من؟ بين عبد المطلب ولا بين أبو طالب؟ أبو طالب اللي هو أبو من؟ أبو علي اللي هو جد الحسين. يقول له ترى أجدادك سارت بينهم قصة، أبو طالب هو الذي نصر من؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبغاكم تتخيلون أن الحسين جالس يسمع القصة من أبوه، يقول له وش القصة؟ قال أن أبو طالب راح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد إن قريش خلاص خاصمتني وقالت فكنا من ولد أخوك، هذا القصة المشهورة، إن ابن أخيك سفه أحلامنا وشتم أجدادنا. ماذا يريد؟ يريد ملك ملكناه، يريد مال عطيناه المال، يريد زواج زوجناه بأحسن بنت، مجنون مطبوب عالجناه، لكن يفكنا يمنعنا من هذا الكلام اللي عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصة المشهورة، والله يا عم هذه الرواية فيها ضعف لكن من حيث المعنى صحيحة، قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. أنا جالس أتخيل الحسين الحين، حق هو من مفتاح شخصية الحسين القوة في إظهار الحق، قلنا مفتاح شخصية الحسن إيش؟ الحلم والعفو، ولا يعني الحلم والعفو أنه لا يريد الحق، التوازن موجود، لكن الأطغى الأكثر بروزا في شخصية الشخص هذا النمط، النمط هذا كان موجود عند الحسين. هو جالس يسمع القصة هذه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جباري. فالحسين جالس يسمع ويتربى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتروى هالقصة وهو قريب ويسمع. شوفوا يا جماعة، الذي يريد الحق يجب أن يكون مع الحق رحمة. إظهار الحق بدون رحمة، يقول ابن تيمية في الحدود، شفتوا القصاص لما تقص لك واحد يقيم عليه حد، ولا ترجم أكرمكم الله زاني أو تقطع يد سارق، هذا المظهر في ظاهرة يظن بعض الناس أنها شدة، هذه رحمة، اختيار الله. ولذلك يقول ابن القيم إن العقوبة شرعت من الله رحمة لعبادة، فعلى المعاقب اللي يعاقبك، مثلا واحد بيجلد، جلد الشريعة، جلد الحد، فعلى المعاقب إذا أراد أن يعاقب فعليه أن يكون كالأب حينما يؤدب ولده، أو كالطبيب حينما يعالج المريض. أحيانا الدكتور يشق صدرك عشان يفتح القلب ويعالجك، لكن هو في النهاية مع أن فيه تعب وفيه ألم وفيه دم وفيه خياطة وفيه بنج، لكنه يريد علاجك. كذلك أحيانا كثير من الناس يفهمون أن الحق أظهار الحق الطقاق والهواش والتفرقة، لا لا لا لا، الحق ليس كذلك. الحق أهون مما يتصوره بعض الناس. نعم الحق يحتاج إلى حزم، لكن إذا فهم الإنسان عرف أن الحق يأتي برحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا أبو عبد الله يكنى الحسين أبي عبد الله ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، طبعا هاشمي قرشي. الصبط قلناه الأسبوع الماضي، إيش معنى الصبط؟ الحفيد، اللي هو ولد البنت، وأما ولد الولد يسمى الحفيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنا بختصر في مقدمة تعريف الحسين لأن الموضوع جوه حتى أوراقي واجدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط، ريحانتي في الدنيا. الريحانة قلنا الريحانة النبتة، الريحانة تشم ولا تقتل، وتسقى ولا تقطع. اللي حصل مع التعامل مع الحسن والحسين، الريحانة الأولى سقيت بسم، والريحانة الثانية للأسف الشديد أنها قطعت وقتلعت، حتى وقتلت من غير وجه، فرحمه الله ورضي عنه. والحسين ولد من؟ فاطمة، بضعة أو بضعة مني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة بضعة مني. أم الفضل بنت الحارث شافت رؤية في المنام، جت تركض خائفة، دخلت على الرسول حتى في المسجد، يا رسول الله إني رأيت البارحة رؤية في المنام أزعجتني أو أفزعتني في الرواية. قال قولي خير رأيتي. قالت رأيت في المنام أنك يا رسول الله أنه يقطع من جسدك، أنت يا رسول الله يقطع من لحمك ويوضع في حضني. فقال خيرا رأيتي. قالت رأيت منكر، يعني شيء مخيف. قال خيرا رأيتي، إنما تأويلها تحمل فاطمة وتلد بولد ويكون في حجرك. وفعلا حملت فاطمة وأنجبت الحسين رضي الله عنه، وكانت أيضا ممن شارك في تربيته رضي الله، قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى طار الرؤى، أنا بنبه أخواتي وإخواني أشغلونا بالاتصالات، يا شيخ أنا شفت رؤيا، يكثر نومهم يكثر تكثر رؤاهم. يقول لي مرة واحد كنا في مجلس وكان في واحد شايب جالس ولده معنا، وكل شيء قال يا شيخ أنا شفت حلم، يا شيخ أنا شفت حلم. وأنا أتلقف أحيانا في التعبير شوي والتفسير، فقال أبو اسكت اسكت، أشغلتنا وشغلت الشيخ، والله ما صدقت علومك تصدق حلومك. يقول تراه تذوب والله ما عندك أحد. ويقولون عموما الرؤيا لا يشغل بها، ولا هذا مجال حقيقة تفصيلها، لكن أنا أقول لا يشغل الإنسان نفسه في كثير من الرؤى التي قد لا تقدم ولا تؤخر. في شهر شعبان ولد، السنة الرابعة ولد الحسين، فرح النبي صلى الله عليه وسلم به وفرحة المدينة. يوم جاء الخبر للرسول كان في المسجد، وراح الرسول مسرع صلى الله عليه وسلم فرحان. لما دخل البيت قال أين ابني؟ وين المولود الجديد؟ فجابه علي رضي الله عنه إليه، فلما جابه قال ماذا سميته؟ قال سميته جعفرا، وفي رواية سميته حربا. قال النبي إنما أمرني ربي من السماء أن أسميه حسينا. وبالمناسبة رسم الحسن والحسين أول من تسمى بهما الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهما، وهذا من الفال. وقلنا احنا الأسبوع الماضي اختر لعيالك اسماء زينة، بعضهم يختار لاسم ولده اسم ما أدري كيف، اسم يعني ما ودي أقول أسماء لأن خاف أنها توافق اسم أحد يسمعني ولا يشاهدني ثم يتوقع أني أقصد أحد بعينه. بعض الأسماء تنعك السلبا. تعرفون الرجل اللي جاء لعمر بن الخطاب وقال له ما اسمك؟ وش قال له اللي تكلم عن النار؟ تكلم قال قال اسمه، ذكر أنه اسمه نارا ابن كذا ابن حطب أو ابن، قال أدرك بيتك فقد احترق. يقول يوم ركض الرجال لقى بيته فعلا يحترق. احيانا الناس تتيمن يعني بمعنى اصح تتبارك بالاسماء وتتفاءل بها، والعكس صحيح. واذا سميت صقر لازم يكون صقر، واذا سميت اسما فارسا يكون فارس، شجاع يكون شجاع. لا تسمي اسماء رخوة فينعكس ذلك على، انت اسمك فارس ولا لا؟ اشوفك انبسط. فينعكس على الناس. فينبغي ان الواحد يختار الاسم المناسب لابنائه. يقول ابو هريرة كنا جالسين في المسجد نصلي صلاة العشاء، ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. يقول فاشغلاه، يعني اشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد على يمينه واحد على يساره، واذا سجد هذا يرقى فوق ظهره وهذا يرقى فوق راسه. يقول فلما انتهى من الصلاة يقول حط واحد على يمناه والثاني على يسره، فنظر اليهما قال اني احبهما، اللهم احب الحسن والحسين، اللهم من احبهما فاحبه ومن ابغضهما فابغضه. وجلس يبوس هذا يمين شوي ويقبل الثاني القبلة الثانية هو على يساره. يقول فلما اراد النبي يحدثنا قلت يا رسول الله اتأذن لي ان اذهب بهما الى امهما اوديهم الفاطمة؟ قال لا اجلس يا ابا هر. يقول شوي سمعنا صوت، يقول فنظرنا الى باب المسجد فاذا ببرق، جت برق. يقول فنظرنا فاذا بالنور كان احد مولع كشاف. يقول فقال النبي للحسن والحسين قوما واذهب الى امكما. يقول فخرج الحسن والحسين وكانت النور تمشي معهم البرق لين وصلتهم للبيت. وهذه كرامة. ولا يمكن يا جماعة ان الله يحب امثال هؤلاء، او ان الله النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمحبة هذين الشابين السيدين، والله جل وعلا يحبهما. ان ابني هذين سيدا ايش؟ شباب الجنة، اسياد، اسياد رضي الله عنهم وارضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا مرة من المرات يقول زيد اسامة بن زيد يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ابغى بن حاجة. يقول يوم دخلت للرسول عليه برد يعني مثل بشتي هذا. يقول فرأيت البردة منتفخة من اليمين اليسار مسوي كذا. يقول فقضيت حاجتي وانا في نفسي ابغى اشوف ايش اللي تحت تحت البشت هذا. يقول فلما جيت اطلع جيت قلت يا رسول الله ما الذي تشتمله تحت شملتك هذه؟ يقول فكشف لي فاذا بالحسن على اليمين والحسين على يساره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر خرج أسامة قال فنظرت فإذا فدخلت فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إني وهذين الشابين أو الولدين الغلامين وأنت وذاك الراقد علي كان نايم كلنا في موضع واحد يوم القيامة في الجنة. هذول كلهم سيكونون مجموعين في مكان واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات رب العالمين. منظر من أجمل المناظر. اليوم سأتكلم عن الحسين، لكن الحسين طبعا عاش في فترة أبو بكر ووجد كل الاحترام، وفترة عمر ووجد كل الاحترام، وفترة علي ووجد كل الاحترام وهو أبوه، وقبله عثمان كذلك وجد الاحترام والحب المتبادل، والقصص كثيرة لكن ضيق الوقت يدفعني أن أدفع بذلك. الحسين ماتت فاطمة كما قلنا وتأثر بموتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات أخوه الحسن. ولك أن تتخيل أخوك جنبك صديقك ينام معك في الغرفة وأنا أعزي وكل من أصيب بمصيبة، ترى اللي فقد إنسان يحبه أب أم أخ صديق لا يشعر بمرارة الفقد إلا هو. لا تتصور أني أنا وأنت لما نعزي شخصا مفقود له حبيب ستكون بشعور اللي هو فيه، لا يمكن. الشعور هذا لا يدركه إلا صاحب الفقد ذاته. ولذلك الأخ في مقام الرفادة والقوة قال اجعل لي وزيرا ايش من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. طبعا لما مات الحسين والحسن بايعوا من؟ معاوية على الخلافة. وش الشروط اللي اشترطوها على معاوية؟ شروط كثيرة، منها ان الخلافة اذا مت يا معاوية لا تكون بالوراثة، تكون بالشورى. وافق معاوية رضي الله عنه وارضاه على هذا الشر. بقي الحسين في عهد معاوية الامور تمام، معاوية يقدر الحسين والحسين كذلك ويتبادلان المحبة. جوه ناس من الكوفة الى الحسين قال يا حسين يوم مات الحسن انقذ بيعتك وتعال نبايعك، لكن الحسين لا يعرف ان الخروج على الامام غير جائز بل حرام، ولا ينزع يدا من طاعة مطلقا. اليوم ليش العلماء يحرصون العالم الطاعة لولي الامر والمعرفة قدر البيعة؟ ولا كان صارت الدنيا فوضى، سارت الدنيا فوضى. ولذلك نحن نقول ليش احنا وقفنا في وجه الارهابيين ووجه اصحاب الافكار الضالة؟ لاننا ندرك حجم الفوضى لا قدر الله في حال نزع البيعة من ولي الامر ومحاولة الافتئات على هذه البيعة الشرعية. الحسين يعرف هذا المعنى ويعرف هذه الاحاديث ويسمعها من جده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، ويعرف أن الرسول يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، والحديث متفق عليه. ولذلك حنا نقول حتى البعض الناس اللي عندها شطحة نقول للي يفكرون في الخروج على الحاكم، هذا الحسين قدوة من قدوات الأرض، والحسين يعلم الأحاديث الواردة ويعلم الأمور المتتابعة والتي تكون تبعا لما سيكون لو خرج على الحاكم. يا جماعة اليوم المشاكل في اليمن، المشاكل في كثير من الأرض اليوم، سوريا وش اللي حصل فيها الآن؟ الواقع اليوم، الواقع اللي نراه المؤلم، نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يلطف بحالهم وأن ينزل عليهم السكينة وأن يزيدهم ثباتا وقوة ونصرا وأن يخلصهم من هذا الظالم. لكن الفوضى لا يمكن يدعو بها أحد ولا ينادي بها أحد عاقلا إذا أدرك خطورتها وأدرك ما خلف ذلك. طبعا شارك رضي الله عنه وأرضاه الحسين مع في جيش الفتح القسطنطينية. معاوية أرسل جيش بقيادة من يعرف؟ ابن أرطع، بسر بن أرطع. لما أرسله حاول أن يفتحها لكنها صعبة، سبعة أسوار على القسطنطينية الطول فيها 27 أو 21 ذراع، وجلسوا قرابة 6 أشهر يحيطون بها لكن ما استطاعوا. لكنه رضي الله عنه وأرضاه خرج مع ذلك الجيش لأنه يدرك حديث النبي أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من خرج فيه الحسين رضي الله عنه، وكان في الجيش طبعا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وجمع من الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا معاوية رضي الله عنه دعا الناس. الآن سنبدأ بالقصة التي حدثت فيها الفتنة. جاء معاوية ودعا الناس أن يكون يبايعون يزيد ولده وليا للعهد. يا معاوية رضي الله عنك، لم يكن هذا الاتفاق. حينما نقول هذا القرار خطأ لا يعني أن نكون ممن يسب معاوية. معاوية صحابي، معاوية خال المؤمنين، معاوية كاتب الوحي، احترامه دين، إجلاله حق. لا يجوز ولا ينبغي أن نفتح لأحد من هؤلاء المستشرقين ولا غيرهم أن يتكلم على هذا الرمز الصحابي الجليل. لكن نقول هذا القرار كان قرارا خاطئا لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن لا نتجاوز أكثر من ذلك على شخص معاوية رضي الله عنه وأرضاه. طبعا البيعة جلس يطالب سنة 56 هجرية. هذا الكلام ذكره الطبري وابن الجوزي وابن الأثير وابن كثير وعدد كثير من العلماء. قالوا له نريد، قال له الناس بايعوا يزيد ولي عهد. قالوا ما نبايعه. هو كان يرى رضي الله عنه أن يزيد فيه شجاعة، فيه فطنة، فيه حزم، فيه قوة، كريم، شاعر ترى بالمناسبة يزيد، وكان سديد الرأي حكيما. هذا كل الصفات التي كان يراها معاوية ومن أجلها رشحه وليا للعهد. الصحابة رضي الله عنهم طبعا أفضل منه، لكن لما رأوا هذا الترشيح قام بعض الناس وبايعوا معاوية. كل الشام والكوفة والبصرة بايعوا إلا أهل المدينة. زعل معاوية، قال أهل المدينة ليش ما بايعوه؟ ركب على فرسه وأخذ جنوده وجاء إلى المدينة معاوية. التقى معاوية بالمسلمين هناك وخطب خطبة وحثهم على البيعة. كلهم بايعوا إلا 4: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسين. هؤلاء 4 ما بايعوا. وعدم بيعتهم كانت لإيش؟ لثلاث أسباب. السبب الأول الامتناع. قالوا أولا احنا ما نبغى نورث الملك، هذه خلافة ما هي بملك، فما في وصاية يعني تورث ولدك ولدك يورث ولده، لا هذا خلافة يكون على الشورى كما كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المجتمع فيه من هو إيش؟ أحق بالخلافة. في عبد الله بن الزبير وفي عبد الله بن عباس وفي عبد الله بن عمر وفي الحسين رضي الله عنه وكلهم صحابة رضي الله عنهم، كذلك في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقالوا لا، في من هو أحق من يزيد. الأمر الثالث قالوا انت خالفت الاتفاق اللي كان بينك وبين من؟ بين الحسن رضي الله عنهم جميعا. من هنا رفض الاربعة. انا طبعا جالس اتبسط لان ابغى المشاهد يفهم، واسمحوا لي انتم يا شباب، انا قلتها ترى في النسخ وهذا الكلام يمكن يزعلكم، انا هدفي الرئيسي مو بالحاضرين، هدفي الرئيسي اللي خلف الشاشات، لانكم انتم ما شاء الله على قدر الحمد لله من المعرفة والاطلاع، انا حريص على من يشاهدني اليوم، لذلك انا يمكن تركيزي على الشاشة اكثر من تركيزي على الموجودين، لا تزعل يا فارس. اي نعم. فهذه ثلاث اسباب اللي جعلت الاربعة الصحابة انهم لا يقبلون بذلك ابدا، وكانوا يريدون ان تكون الخلافة خلافة فيها شورى ولا تكون وصاية ولا ملك. مات معاوية رضي الله عنه في رجب سنة 60 وعمره 78. طبعا الصحابة دولي ما بايعوا، تولى يزيد ايش الحكم والخلافة، ازداد الامر سوء. اهل الكوفة انفسهم طبعا في ناس بايعت يزيد على انها الخليفة، لكن اهل الكوفة راحوا ارسلوا رسالة للحسين قالوا يا حسين يا ابن علي حنا ما بايعنا يزيد ورافضين بيعة يزيد وترانا نبايعك وانت في المدينة، وارسلوا له اكثر من 500 رسالة واكتبوا له اسماء الذين بايعوا، في بعض الروايات كتب 12,000 شخص. تخيل انت جالس في المدينة قالوا الناس يبايعونك. الحسين يقول ما دام ان الناس بايعوني بهذا العدد معنى ذلك انهم يريدون الخليفة من؟ الحسين رضي الله عنه وارضاه. قال بتأكد. شوفوا العقل. الله يقول ان جاءكم فاسق ايش بنبأ فتب. بعض الناس يطير في العجة، يجي خبر ترى فلان قال ايه فلان قال الادب وفيه وما لا فيه وانا عارفه ونيته خبيثة وقلبه اسود ويبني على كلام، يبني على كلام غير صحيح. نفس قصة سليمان لما جاءها الطير ايش قال هدهد؟ قال جئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة الى اخره. قال سليمان ايش قال؟ سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. ابغى اتأكد. سليمان الحسين عليه رضي الله عنه ارسل من يتأكد من الخبر. ارسل من؟ ارسل مسلم او مسلم بن عقيل ابن عمه، قال له روح للعراق وتأكد لي من هالمعلومة، هل فعلا في ناس بايعتني وهل الناس تبغاني خليفة ولا لا. راح مسلم بن عقيل، ولما دخل مسلم بن عقيل لقى الناس تستقبله وترحبه ويا اهل وسهلا، قال نحن نبايع ولا نبغى الا الحسين خليفة. جمع عنده 12,000 شخص كلهم يبايعون الحسين. كتب رسالة رضي الله عنه وارضاه، كتب رسالة من مسلم بن عقيل للحسين ادركني بسرعة فان الناس قد بايعوك وان الرائد لا يكذب اهله، انا رسول وجاي انقل الخبر الصحيح، والله يا حسين اني رأيت اهل الكوفة يريدونك خليفة، بسرعة من يوم يجيك كتابي اركب فرسك وتعال. الرسالة راحت طبعا في طريقها. اهل الكوفة بدأوا كل يوم يجتمعون عند مسلم بن عقيل، الخبر بدأ يفوح في جواسيس وجالسين يتجسسون وينقلون الخبر. كان النعمان بن بشير هو والي ايش؟ والي الكوفة. وعبيد الله ابن زياد هذا طبعا الظالم المجرم اللي تسبب في قتل الحسين كان والي البصرة. لما بلغ الخبر يزيد ان في موضوع يدور حول مبايعة وبيعة الحسين، ارسل عبيد الله ابن زياد هذا قال اذهب انت ابن زياد، قال له انت ستكون خليفة على البصرة وعلى الكوفة والي عليها بدل النعمان بن بشير وعزله. طبعا دخل على الناس بتلثم، هذا عبيد الله بن زياد، يوم دخل يحسبونه منه يحسبون الحسين، وقامت الناس تقبل عليه وتسلم عليه وتبايعه. هو الان بدأ يتأكد ان الدنيا مقلوبة وان الناس ما تبغى معاوية ما تبغى يزيد، وانهم بدأوا يبايعون، بايعناك يا ابن بنت رسول الله، بايعناك يا ابن فاطمة، بايعناك يا ابن علي. يوم تأكد ان الموضوع صحيح ابن زياد هنا جمع المعلومات وسوى له جواسيس. مسلم ابن عقيل جالس يبايع الناس في مكان ثاني، كان ساكن عند رجل اسمه هانئ ابن عروة، يعني متعزبة على قولة لهجة هالنجد عندنا، كان هو الذي يضيفه. هانئ ابن عروة هذا قام عبيد الله ابن زياد ناداه قال جيبوا لي هانئ ابن عروة ذا عشان نتفاهم معه. دخل عنده في القصر قال من ضيفك؟ قال ضيفي رجل من اهل المدينة. قال من هو؟ قال مسلم بن عقيل. قال ماذا يريد؟ قال جاي يسلم ويسمع ماذا تم في البيعة. قال سلمني اياه. قال اسلمك ضيفي؟ قال تسلمنا اياه اليوم والا قتلناك. قال لا اسلمك ضيفي مهما دار الامر لن اسلمك ضيفي. فقال للناس احبسوه. في رواية يذكرها اهل التاريخ يقول حمل العصا الخيزران وضربه على وجهه اكثر من ضربة حتى كسر هشم اسنانه وهشم انفه وقال احبسوه. الان مسلم بن عقيل ينتظر المعذب ما جاء. وصله الخبر ان زياد او عبيد الله بن زياد حبسه وانه ضربه بسببك. قالوا شو السالفة؟ الان ايضا مسلم بن عقيل يقول انا ما عندي مشكلة، انا عندي عدد كبير جالسين يبيعون. في كان في كلمة سر بينهم. يقول مسلم بن عقيل اذا خرجت اليكم فقلت يا منصور امت، هذه كلمة سر تجمعوا حولي. فطلع رضي الله عن مسلم بن عقيل وقال يا منصور امت، تجمعوا الناس كلهم حوله حول 4000. قال تعالوا ترى رفيقنا عروة هانئ بن عروة تراه مسجون عند ابن زياد. راحوا حاصروا قصر ابن زياد. لما حاصروا قصره سمع ان في ناس برا القصر ويصايحون ويهتفون. قال دخلوهم، دخلوا شيوخ القبائل وجيبوا لي رجل، رجل اسمه قيس كان شاعر من اكبر شعار الكوفة، دخلوه عليه. فقالوا شوفوا انتم مجانين، هذا ما عنده شيء. وبدأ يعطيهم فلوس يغريهم بالدنيا. اللي اغترى بالدنيا قال هذا على جنب، اللي ما نفعت معها الدنيا هددهم بالقتل. قال للشاعر هذا قيس روح ارق فوق على شرفة القصر اعلى مكان في القصر وبيك تصارخ تنادي الناس ببيعة يزيد وانه لا بيعة للحسين ولا احد يسمع الى مسلم بن عقيل. قال ابشر، شاعر وخطيب ومتكلم ومفوه. يوم رق فوق قال ايها الناس ان الحسين على الحق فبايعوه، وان ابن زياد كذاب فاجر فاسق فلا تقربوه. ويشتر الجنود اللي فوق وينطلونه من فوق الشرفة، الشرفة مثل المنارة الطويلة. فسقط الارض ومات مباشرة. قال للناس الموجودين من قال كما قال والله ما لها لها السيف. تقول عجوز عندنا السيف ما مثله، الهامات الاشرار سيف العدالة والنقى والشريعة، سيف مسمينا للاشرار جزار بالشرع يتبع ليدنا البتيعة، الى هوى تسنها شهابا من النار ولا مرق تكاشف لميعة، مطلوبنا راس المخرب الى طار من حد سيف الله بضربه سريعة، حنا اهل التوحيد الى صار ما صار من هازنا ضاقت عليه الوسيعة، الى اخر ما قال الشاعر. يجوز النبطي مع الله ولا لا؟ يصلح فيه المكان ما لا يصلح فيه غيره. شاهد الكلام انه سقط في الارض وطرح وقتل وبدأ يهدد الناس، يعني بدأ يلعب على على على الوجهين. وجه يقولهم خذوا فلوس يغريهم بالمال ويرشيهم، وناس يهددهم. وقال واقسم ان من قال ان البيعة للحسين قتلته. حصل مفاجأة خطيرة. الناس اللي تجمعت الى مسلم بن عقيل فوق 5000 كانوا في تلك اللحظة معه، او 4000، اكثر من 12000 ما جو. بدأوا يتناقصون. يوم طلع مسلم بن عقيل ما لقى 350 رجال من 12000. يقول فصلى بهم المغرب فلما سلم لم يجد ولا واحد ولا واحد. يقول مسلم بن عقيل فذهلت، يعني اسقطت في يدي. وهذا كلام نقوله حتى لعقلاء الشيعة. هذا التخاذل والخذلان هو الذي قتل الحسين، هو الذي قتل الحسين رضي الله عنه. الكلام اللي يقال على الحسين رضي الله عنه الكلام البهت والغلط والممجوج والمرفوض، انه كان ضحك عليه وانه كان مسكين لا لا لا كله غير صحيح. هو يعرف مصيره، لكن قلت لكم مفتاح شخصيته البحث عن ايش؟ عن الحق، محاولة اظهار الحق. طبعا مسلم بن عقيل على طول تذكر الحسين، هو كتب له رسالة. ايش قال له؟ قال ترى الناس يبيعونك تعال. فكتب رسالة بسم الله الرحمن الرحيم لابن عمي الحسين بن علي، ان وصلك رسالتي هذه فان اهل الكوفة كذبوك وكذبوني وليس لكذاب الرأي، فلا تأتي الى ارضهم فانها ارض خيانة، لا تقرب. بس المسافة بعيدة، ومتى وصلت الرسالة ومتى جاء الخبر؟ هنا امر عبيد الله بن زياد ان يقتل مسلم بن عقيل. يقولون كان يمشي في الشارع في الليل يتخبى خلف الاحجار والاشجار، ما عاد معه احد، تخلوا عنه. يقول فارسل جنوده يبحثون عنه فوجدوه جالس. يقول والله ما يعني ما تخبأت خوفا من الموت، لكني كنت أريد أن أضمن أن الرسالة تصل للحسين بس. فحملوه، ولما حملوه جمع في السوق هو وهانئ بن عروة في السوق، وقتله كما قتل هانئ بن عروة، وضربه أمام الناس. الحسن أو الحسين لم يكن همه يا جماعة أن يكون خليفة، ولا هي بالمسألة مسألة فقط دخول الكوفة، كان همه أن ينشر الحق، أن يقيم الحق الذي أراده الإسلام اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن ابن زياد وش يفكر فيه؟ لا يدخل علينا الحسين إلى العراق، حاولوا تمنعون الحسين. الحسين طلع، وصلتها الرسالة قبل تصلها الرسالة الثانية، الرسالة الأولى طلع يوم 8 ايش؟ اي شهر؟ محرم. طلع يوم 8 محرم سنة 6 او سنة 60 للهجرة. خرج مع اهله كلهم، مع حريمه، مع عيال اخوه، ومع اطفال، ومع اغلب اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما بقى الا اخوه محمد ابن الحنيفية، يسمونه ابن الحنيفية نسبة الى امه لانه كان مريض. الصحابة جاهم الخبر. طبعا علي الحسين اول ما طلع راح يطوف في الكعبة، راح يودع البيت، شافوه الصحابة يطوف. اول من رأته منه امنا ام سلمة. ام سلمة شافته قامت تصيح وتبكي، حتى قيل يقولون الصحابة والله ما كنا نعرف صوت ام سلمة الا يوم رأيناها تبكي على الحسين. فجاء الحسين قالها ما الذي يبكيك يا امه؟ قالت اني ابكي تذكرت فاطمة امك، وهي كانت تحنو عليك وتربيك وانت صغير، والله لو كانت حية معنا ما تركتك تطوف بأهلك وتذهب إلى أرض الكوفة. فقال لها يا أماه إن أمي حدثتني عن أمها، عن جدتي خديجة. شوفوا كيف التربية. إن أمي حدثتني عن أمها، أمي خديجة، أن جدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء من غار حراء ودخل عليها عليه الصلاة والسلام هو خايف لما نزل عليه الوحي، قالت لخديجة يا محمد والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. فطمأنت، والله إن الخزي يا أم سلمة أن أبقى هنا وأترك الأمر فوضى هناك في العراق أو في الكوفة، والله لن أجلس هنا وإن الله لن يخزيني أبدا. وكانت تودعه، قالت اذهب لكن رحمك الله وأحسن الله عزاءنا فيك يا الحسين. يعرفون أن الذهاب هناك مصيره إلى أمر جدا مخيف وقلق. الصحابة ما تركوه، وهذا رد على الشيعة أيضا. ابن عباس استوى، عبد الله بن عباس رضي عنه راح وقف قدام الحسين، قال يا ابن بنتي رسول الله، يا ابن فاطمة الى اين تذهب؟ قال اذهب للعراق. قال لماذا تريد العراق؟ قال اريد العراق لان لي شيعة هناك، يعني ناس يشايعونني ويبايعونني. قال لو ان وجهك هذا لو رأوه اهل العراق لقتلوه، والله لولا ان يزري بي الناس، يعني ينقد علي الناس، لأمسكتك بثوبك وأقعدتك، والله ما تطلع. يا ابن بنتي رسول الله إني ناصح لك، لا تذهب إلى العراق، لا تذهب إلى الكوفة. حذر أنه يروح، لكن لم ينتبه إلى كلامه لأنه كان يرى رأيا آخر. قال له إنهم كتبوا لي، شف رسائلهم هذه 500 رسالة وهذا 12 لهم موقعين. قال لا تنخدع، ما نفع. قال طيب عندي لك رأي ثاني، أنت سيد الحجاز اليوم، ليش ما تروح لليمن؟ اليمن أرض شعاب وجبال، وأرض فيها عرض وطول، ولك فيها أشياء، في ناس يحبونك هناك، روح في اليمن ينصرونك. قال لا. قال طيب عندي لك رأي ثالث، هذا ابن عباس. قالوا ما هو الرأي الثالث؟ قال لا تأخذ صبيتك ولا نسائك، فإني أخشى عليهم كما كان لأهل عثمان رضي الله عنه. لا تروح بعيالك، وش تبغى بالحريم يروحون معك؟ والأطفال دعهم هنا، اذا كنت ولا بد ذاهب فلا يذهبن احد منهم معك، لكنه امر الله كان قدرا مقدورا. ثم جاء عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان في وين؟ في مكة. والحسين طلع من وين؟ من المدينة. لما سمع عبد الله بن عمر ان الحسين بيروح طلع مباشرة، جاء المدينة قالوا تراه مشى. يقول فادركه مسيرة 3 ايام يبغى يوقف باللهيبة، لا تروح يا الحسين، الموضوع جدا جدا خطير. فالتقاه عبد الله بن عمر، قال له الى وين؟ قال الى اهل العراق. قال تذهب الى ارض قتل فيها اباك؟ هذا اللي قتلوا علي بن ابي طالب وخانوك في الحسن، فكيف تذهب الى ارض قتل فيها اباك وغدر فيها اخاك؟ والله لا يتركوك ابدا، يا حسين أنت ابن بنت رسول الله، والله إن جدك كان يقول لما خير بين الدنيا والآخرة وش اختار؟ اختار الآخرة، والله إن الله صرفها عنكم لأنها أخير لكم. قال سأذهب لأنني أريد نصرة الحق. قال له عبد الله بن عمر أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل، أنت مقتول مقتول، انتهى الموضوع. عبد الله بن الزبير جاء نصح الحسين، قال وين تروح؟ قال رايح العراق أو الكوفة. قال تذهب إلى من قتل أخاك، قتل أباك وخان أخاك. قال لئن أذهب وأقتل هناك ولا أبقى وأقتل هنا من غير مواجهة، أنا أبغى أقولهم الحق، الحق يجب أن يصل. راح رضي الله عنه ومعه أفضل أهل الأرض في ذاك الوقت، مع آل البيت، مع 72 شخص كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع فيهم رضي الله عنه وأرضاه. كان منهم جملة من الأنصار لما وصل إلى منطقة يقال لها الصفاح، هذه المنطقة في طريقه إلى الكوفة، التقى بالفرزدق الشاعر المعروف. فلما التقى بالفرزدق سأله الحسين كيف تركت أهل العراق؟ قال تركت أهل العراق خلفك، قال قلوبهم معك وسيوفهم مع يزيد. السيوف ميبلك، أما القلوب يحبونك لأنك ابن بنت رسول الله، لكن يخشى عليك من سيوفهم. أبغى الموت، يقولها علي، أريد الموت ليظهر الحق. ترى علي الحسين، أنا قرأت بعض كتب المستشرقين يقولون ساذج، طبعا هذه عبارات لا تليق ونرفضها ونمقتها، ساذج ضعيف، ضحكوا عليه، هو يعرف مصيره أنه سيموت لكنه يريد أن يظهر الحق. هذا يوم حق، أنا حتى أقول للشيعة يوم اللطم، يوم عاشورة وضرب الناس الرؤوس بالسيوف، هذا لا يقبله الحسين، هذا يزيد البلاء بلاء والألم ألما والتعب تعبا. الأمة فيها ما يكفيها، دماء الأمة تسيل في سوريا، تسيل في اليمن، وتسيل في أرض كثيرة، ما نحتاج نأتي نحن نجرح أنفسنا بحجة أننا نحب أهل البيت. أين دور الحق؟ يقول لما وصل منطقة اسمها بطن الرمة، في هذا المكان كتب، خلاص قرب من العراق، كتب هو كتاب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكوفة، إني اقتربت إليكم، يقول ترى مقرب جايكم، وأرسل الرسالة رضي الله عنه وارضاه مع قيس الصيداوي أحد الذين كانوا معه، قبضوا عليه في القادسية، والي زياد ودوه إلى زياد ابن أبي زياد، أول ما شافه قال له جايب رسالة، ها، فقتله مباشرة، مع أن الرسل ما تقتل. بلغ الخبر للحسين في هذا المكان، توه يجي الخبر أن مسلم ابن عقيل أنهم قتلوه، فحزن حزن شديد، وراح على آل عقيل سلم عليهم، قال لهم السلام عليكم وأحسن الله عزاكم، يكفيكم ما جاءكم من البلاء، فإني قد أذنت لكم إن أردتم أن ترجعوا فارجعوا. يقول ارجعوا، قالوا والله لا نتركك ولا نخذلك، الحياة حياتك أو نموت معك، والله ما نتركك، اليوم الدعوة على قولتهم فرج، يقولون ثاير ثاير، وحنا رايحين رايحين، والموضوع وصل ما عاد في مجال للرجوع، حاول أن يحاول أن يرجعوا حتى لا يزداد عليهم المصائب. تألم الحسين من مقتل مسلم بن عقيل، وصلته رسالة مسلم بن عقيل بعد ما تقدم من هذا المكان، أنه يقول ارجع، ترى أهل الكوفة قد خانوك وقد تراجعوا عما كانوا عليه. أرسل زياد ابن زياد جيش، أرسل 1000 واحد، قال روحوا حاولوا تخلون الحسين يتعطل ما يدخل الكوفة، هو ايش خايف منه؟ خاف يدخل الكوفة ثم يجون الناس فيبيعونه ويتعاطفون بحكم انه ولد بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حاول تمنع الحسين انه ما يدخل. ارسل عليه من؟ ارسل رجل اسمه الحر ابن يزيد. الحر ابن يزيد وصل، هذا التميمي، هذا معه 1000 رجال، اول ما وصل اليه الى الحسين قال له ارجع يا حسين، فاني اخشى عليك ان يقتلك ابن زياد، فاني رأيت سيوفا حمراء. قال كيف ارجع؟ قال ترجع. يقول الحسين فعلمت، شاف الموضوع خلاص، الجيش اكبر من 1000 رجال وهم 72 واحد، فقال له انا اريد ان اقابل، اريد ان اقابل يزيد. قال لا استطيع. قال طيب اكتب كلامي، انت اكتبه يا الحر، اكتبه وارسله الى يزيد. قال لا اكتب شيء. بعدين فكر الحر بن يزيد هذا، قال عندي لك راي، اكتب انت كتابا الى يزيد وانا اكتب الى عبيد الله بن زياد الوالي، انت اكتب له باللي تبي. كتب له 3 اشياء وقالها للحر. قال احد الامور، الامر الاول اما انكم تسمحون لي ارجع خلاص انا برجع، والا انكم ان لم تأذنوا لنا ان نرجع فانتم تتركوننا ان ندخل ويبايعنا من يريد ان يبايعنا، اللي يبغى يبايعني فاتركوه يبايعنا، والا يبقى الامر شورى بين المسلمين. اكثر من كده لا. لكن رسالة ابن زياد وصلت قبل رسالة يزيد. ابن زياد يوم قرأ الرسالة قال لا تجعلوه يرجع ولا يتقدم، حاصروه، فاما ان ينزل على حكمي والا فاقتلوه، يا يبايعنا ولا يقتل. يوم قرأ الحر ابن يزيد رسالة ابن زياد هنا عرف ان الموضوع جد، قال يا يا يا حسين اني لك من الناصحين. ابن زياد الان يقول اقتلوه، يعني من اول يقول حاصروه، الحين جانا امر بمواجهتك وبقتلك. مشى رضي الله عنه. اول ما دخل كربلاء قال لهم ما هذه المنطقة؟ قالوا كربلاء. سكت كذا، قال كرب وبلاء، كرب وبلاء. يقول تذكرت ابي، يقولون علي مر في هالمكان، يوم جاء عند كربلاء وقف علي بن ابي طالب قبل، وكان الحسن الحسين معه صغار، فسأل عن المنطقة، قالوا ما اسم هذه المنطقة؟ قالوا هذه كربلاء. يقولون كان علي على فرسه نزل، يقولون فوضع يده على الارض فرفع رأسه ونظر على الحسن الحسين قال انا لله وانا اليه راجعون، والله انهم لمقتولون، وان دماءهم ستسيل في هذا المكان. يقولون قالوا علي من هم يا رضي الله عنك؟ يقول ما تكلم، ركب فرسه وراح. الحسين تذكر يوم دخل كربلاء قال ما هذا المكان؟ قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء، كأني بأبي يوم وقف هنا وقال والله انهم سيقتلون وسيموتون وستراق دماءهم. ما علمهم من، لكنها شفافية المؤمن، او سمى فراسة المؤمن، او سمى النظر الذي هي من نور الله سبحانه وتعالى يرى به المؤمن. استقر في هالمكان بقى 3 ايام لين جاء يوم الجمعة. لما جاء يوم الجمعة، طبعا نحن لا نتشائم بالاسماء، لان بعض الناس يتشائمون بالاسماء، لكن عندنا حذر ونختار الاسماء، ولان الاسماء عند اللغويين ايش يقولون؟ الاسماء لا تعلل ولا لا. من كان زياد ابن عبيد الله؟ لا يزيد ابن معاوية. يزيد ايه على الحر بن يزيد. لا لا ما وصلته رسالة لولد معاوية بن ابي. لا بس الان العدد يستطيع الرجوع، لم تصل الرسالة الا بعد ان جاء رد ابن زياد على انه لا يرجع. احد امرين، يا انه ينزل على حكمنا يعني يبايعنا ولا القتل. والحسين رضي الله عنه لا وزيدك من الشعر، ارسل ابن زياد على 1000 4000 وصار عددهم كم؟ 5000. 4000 ارسلهم بقيادة عمر ابن سعد. الان ايقن الحسين تماما من حيث التكافؤ في العدد انه لا طاقة له بالجيش. جلس في هناك 3 ايام في كربلاء يصلي بالناس. يوم جاء يصلي بالناس قال لهم الحر بن يزيد صلوا معه. كل جيوشهم 5000 يصلون، امامهم منه الحسين. قالوا كيف ترسلنا نقتله ويوم جاء يصلي تقول صلوا معه؟ قال هذا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصلوا خلفه، والله لا أعرف أحدا أفضل منه على وجه الأرض اليوم مثله، ما في أحد مثله في قيمته وفي مكانته وفي نسبه رضي الله عنه وأرضاه. أخذ يتناقش معهم، ثم لما تكلم معهم رفضوا إلا القتال أو أنه يبايعهم على البيعة التي أرادوا. طبعا قال له هنا ابن زياد قال لا يرجع، يقول جلس يردد أبيات الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناص. يقول يوم مسكناه وحطينا على قولتهم الآن المخالب مسكنا عنقه يبغانا نفكه سالم، لا يمكن أن يكون هذا. نعم لكنها فتنة أرادها الله سبحانه وتعالى ومنع ابن زياد. قال ابن زياد اسمعوا، أرسل له رجل يقال له ذو الجوشن. ذو الجوشن هذا رجل خطير وخبيث. يوم وصل إليهم قال لهم شوفوا انا عندي لكم رأي، عمر بن سعد والحر ابن يزيد. قال ان الامر الذي عندي نمنع الحسين من الماء، ما نعطيهم موية، فمنعوا عنهم الماء وجلس عطشان هو من معه. وقال رجل له، قال له الحسين الازدي، يقولون كان هو اللي يجيب الماء في القرب، يوم شاف الحسين ثمه ناشف من شدة العطش ويجيب الموية قدامه يقول انظر الى الماء، والله لن تشرب من حتى تموت أمامي. يقول فالتفت لها الحسين قال اللهم اقتله عطشا. يقولون ومات سبحان الله العظيم عطشا. يقولون مات آخر الزمان كان يتمنى الماء، وإذا جاء يشرب الماء يختلط مع يتقيا أكرمكم الله، ثم إذا تقيا شرب القي بالماء، فاستمر على هذا الحال حتى مات. استجاب الله دعوة الحسين. وبالمناسبة كل من شاركوا في إيذاء الحسين كلهم ماتوا شر ميتة. وأنا أحذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أحيانا يظن الواحد أنه ممكن يقول كلمة وتكون المسألة مجرد كلام لكنها أبعادها بعيدة، والله يعلم أنها ظلم، وهذا مسكين الذي يفعلها. تقدم الحسين رضي الله عنه وارضاه وكان يصلي بهم وهم يصلون الناس خلفه، قال الحسين أمهلونا إلى الغد، عطونا فرصة بكرة نبغى نصلي ونطلب الله ونتضرع ونخشع وبعد ذلك نرد عليكم، يا أنكم هم حيخيروه يا تبايع يا نقاتل. قال أمهلونا إلى الغد. يقول فقضى ليلته كلها صلاة. أبوقف مع الصلاة. إذا هم بك أمر وضاقت عليك الدنيا وأزعجتك الهموم وتراكمت عليك الديون وآذتك المصائب افزع إلى الصلاة. ما هم النبي بأمر أو حزه أمر حزبه أمر إلا توضأ وفزع إلى الصلاة. الصلاة راحة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إيش استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة يا جماعة باب من أبواب الفرج، استعانة بها على مصائب الدنيا. أصحاب الهموم الغموم، ترى في مساجين يتابعوننا، وفي مرضى على كراسيهم، وفيه من في البيوت أمور كثيرة على الناس. نقول لهؤلاء ليس هناك مفزع إلا إلى الله. اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذا حال المؤمن. فزع إلى الصلاة الحسين رضي الله عنه وجلس يصلي ويقرأ تلك الليلة ويستغفر هو من معه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر الله أكبر. وفي تلك الليلة، ليلة التاسع من محرم، اجتمع رضي الله مع أخوانه ومع أصحابه ومع زوجاته ومع أولاده وكأنه يودعهم، قال عرفتكم أفضل أبناء بررة، وعرفتكم أفضل إخوان نصرة، وعرفتكم أفضل زوجات في الطاعة، عرفت أبنائي كذا. جلس يثني على آل بيته، ثم قال يا قوم إني أذنت لكم أن ترجعوا، ارجعوا لأني عرفت أن المقصود أنا، هم يبغوني أنا، فلا تدخلون في هذه الفتنة أو في هذه الدائرة، اتركوها لي. قالوا لا والله ولا أرانا الله فيك مكروه، والله لا نرجع ولا نتركك، إما أن ننصرك وإما أن نقتل جميعا في سبيل الله وسبيل الحق. مسألة نرجع انس يا الحسين، هذا لن يكون لأنه ليس من صفاتنا. القوم تجمعوا، ولما جاء عند آل عقيل قال نفس الكلام ولكنهم رفضوا. لكن هنا أنا أقول وقفت أخته زينب بنت علي، كانت تدور على الخيام. ويازين البنت إذا كانت قريبة من أخوها اللي نصر موسى منه، فقالت لأخته قصيه، راحت الدورة. الأخت لما تكون قريبة من أخوها، والأخ لما يكون قريب من أخته، أنا أتصور في بعض الأمهات يشوفون الآن والآباء، وبعضهم تلقاها تلفت حين على عياله اللي تقول الله يوفقكم، تقول ها اسمعوا القرب الأخوان، الأخ يكون قريبا من أخته والأخت كذلك، هذه قمة سعادة الأبوين. زينب تدور تقول فسمعت الحسين يصلي في الليل ويتلو أبيات، يقول أبيات يودع الدنيا. قالت واثك له يا ابن أمي وأبي، ليت الموت تقول ليت الموت أعدمني قبل هذه الحياة في هذا اليوم، مات رسول الله جدي وماتت فاطمة أمي ومات علي أبي ومات الحسن أخي، فلا أفجعني الله فيك يا حسين. وبدأت تقول كلمات ترثيه، قالت له كلمات يا خليفة الماضي ويا ثمالة الباقي، قال لا يا زينب لا يا زينب لا يذهبن الشيطان بك لا يذهبن الشيطان بك انتبه شوي شوي خايف عليها ان تصل الى حد اليأس. قال رضي الله ثم اغشي عليها اغمي عليها لما اغشي عليها رفعها ورش عليها الماء ثم لما صحت وجلست قال لها يا زينب اعلمي ان اهل الارض يموتون وهذه اقولها لكل المصابين اعلموا ان اهل الارض يموتون واهل السماء لا يبقون وان كل شيء هالك الا وجه الله ثم قال لها ابي خير مني وامي خير مني واخي الحسن خير مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ما ظنكم بقوم ليلتهم صلاة ودعاء واستغفار وتبهل وابتهال الى الله وعودة؟ ما ظننا باناس المت عليهم مصيبة؟ لو اهل البيوت اليوم لو في عندنا ولد في البيت متعاطي مخدرات ولا بنت لا قدر الله لا قدر الله او شاب منحرفا اخلاقيا او عندنا مشكلة داخل البيت، تخيل لو ان الام تصلي على سجادتها والاب يصلي في مصلاه والبنت الاخرى ترفع اكفها وتدعو والولد ماسك المصحف ويقرأ، كيف سيكون حال البيت؟ ستهدأ المصيبة وتطمئن القلوب وسيأتي الفرج. قال الله جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ثم اخبر الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين. اصبروا يا جماعة، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله انا لله، اتمنى قولوها تكفى من قلوب، قولوا انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يقول الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. قضيت تلك الليلة على هذا الحال. لما اذن الصبح الفجر اليوم العاشر من محرم، صلى الحسين باصحابه 32 فارس و40 راجلا على رجولهم، ثم راح للخيمة اغتسل وتطيب ولبس الثياب واخذ المصحف وركب على الفرس وحط يدينه على المصحف، قال اللهم انت ثقتي في كل كرب. احفظوا هذا الدعاء، اللهم انت ثقتي في كل كرب وانت رجائي في كل شدة وانت فيما ينزل بي بثقة وانت ولي كل نعمة وانت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة رضي الله عنه وارضاه. رتب الجيش، انتم في الميمنة، انتم في اليسار، انتم قدام، انتم خلف، وقال الجيش اللي معه ائتوني بحطب، وجاب الحطب قال اشعلوا النار من خلف النساء، خايف انهم يجونهم من عند الاطفال والنساء فيقتلون، قال اشعلوا النار من الخلف. ولما اقبل جيش الكوفة جو جايين شافوا النار تشتعل وراء، قال له شمر بن ذي الجوشن، هذا رجل فاسق، شمر بن جوشن وقف قال يا حسين استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة؟ فقال الحسين رضي عنه انت بها اولى صلية، انت بها اولى صلية. ثم قام وخطب الناس ذكرهم بالله، ايها الناس اللي بيقاتلونه 5000، ايها الناس راجعوا انفسكم، والله لا يليق بكم قتال مثلي وانا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على وجه الارض اليوم ابن بنت نبي غيري، جيبوا لي بنت ابن بنت نبي حي الى اليوم على الارض، كيف تقاتلنا الحسين ابن علي امه فاطمة؟ وقال النبي عني كما لا يخفاكم انت سيد من سياد الجنة. قال الحر هذا ابن يزيد يوم سمع هذا الكلام قال اما انا فاستغفر الله من قتال ابن بنت رسول الله. ونزل قال له الحسين يوم جاء قال اتقبل توبتي يا ابن بنت رسول الله؟ قال انت حر في الدنيا وحر في الاخرة. نبغى احرار، احنا نبغى احرار في الدنيا واحرار في الاخرة. تكفى حرر نفسك من قيود الشهوة وحرر نفسك من قيود الشيطان. الشاعر يقول اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير ابليس والدنيا ونفسي والهوى يا ربي انت على الخلاص قدير. الموضوع خطير، في ناس اليوم هو قيد شيطانه، كن حر. قال انت حر. 30 رجال اللي رجعوا عن قتال الحسين رضي الله عنه قال له طبعا الحسين لماذا رجعت وش اللي أثر فيك؟ قال صليت معك الفجر. اسمعوا الكلام. وكنت في الركعة الثانية أقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. فقلت يا سبحان الله تصلي على آل محمد وتقاتل آل محمد ما تجي، وصلي عليكم في الصلاة وأحمل السيف وأنا في خارج الصلاة، أين احترام آل البيت؟ أين احترام النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم؟ انضم معه 30، كان قائد الجيش هذا معهم الحر بن يزيد التميمي. ثم يقول جلس ينادي، التفت الحسين تفاجأ في مفاجأة، هو جالس يحثهم الآن، يوم التفت يمين ألا فيه رؤوس أهل الكوفة اللي رسلوا له رسائل يقولون ترانا بايعناك ولا نبايع يزيد وأنت خليفة المسلمين. فالتفت إليهم قال يا شبث بن ربعي، يا حجار بن أبجر، يا قيس بن الأشعث، يا يزيد بن الحارث، أين أنتم؟ يوم أن كتبتم لي تعال فإننا بايعناك ولا نبايع يزيد، قالوا ما بايعناك كذبت علينا. قال أقسم بالله أنكم بايعتم لكنكم جحدتم وخنتم وتنصلتم. شوف الخيانة، وهذا مصيبة. يعني لما تشوف لك واحد يأيدك وفي آخر المطاف يبتعد عنك. ثم لما شعر خلاص أن الجيوش راح تتقابل رفع كفه إلى السماء، اللهم إن متعتهم، اللهم إن متعتهم إلى حين، اللهم ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي عليهم الولاة أبدا، فإنها دعوة نقولها يا رب، دعونا لينصرونا فنادونا فقاتلونا، اللهم عليك بهم وانتقم لآل بيت نبيك يا رب العالمين. دعوات مظلوم، ودعوات الحسين، ودعوات حفيد محمد عليه الصلاة والسلام. ثم التفت آخر التفاته قال يا قوم يا ناس، تكفى اسمعوا هالكلام، كل واحد ابتعد عن سنة النبي يركز على هالكلام. قال انصحكم انصفوني واتبعوا جدي تسعدوا وتفلحوا، وان لم تقبلوا مني فاجمعوا امركم وشركاءكم، ثم لا يكن امركم عليكم، ثم سيكون عليكم امركم غمة، ثم اقضوا الي ولا تنظرون، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. ما شاء الله يعطيك العافية. يزيد لا، لم يكتب له شيئا بعد شو اسمه، باقي لنا شوي. اي تفضل تفضل، الحين في بث. تفضل اسال في بث ولا نجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله نرجع احنا ما شاء الله قبل الاذان وقت الاذان نتشاور مع الابناء والشباب واثروني ايضا بمعلومات واسئله تدل على عمق ما لديكم ما شاء الله عليكم جميعا الله يوفقنا وياكم. طبعا الحسين بن علي بدا يخطب الخطبه اللي سمعتم قبل شوي وبدا يقول والله يتولى الصالحين فسمعت الاصوات خواته بدوا يرفعن اصوات يبكن وبناته قال يا قوم ينادي الناس انا ابن بنت رسول الله انا علي ابي وجعفر ذو الجناحين عمي وحمزة سيد الشهداء ابن عمي ابي فلماذا تقتلونني لماذا تقتلونني. فتقاربوا حوله يريدون القتال فتقدم الحر هذا بن يزيد اللي كان قبل شيء معهم وبدأ يدافع عن الحسين قتل منهم رجلين ثم قتل رضي الله عنه ورحمه. ثم قام علي ابن الحسين ابن علي ولما قام قال انا علي ابن الحسين ابن علي جالس والان يرتجز بهالكلمات يشجع نفسه يشجع من خلفه انا علي ابن الحسين ابن علي ونحن ورب البيت اولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ثم قام الناس يرمونه بالنبال حتى سقط رضي الله عنه ويوم طاح ابن الحسين ولد الحسين حمله الى البيت الى الخيمة فدخل الى الخيمة فمسح التراب والدم عن وجهه وبكى هز هذا الموقف لانه ولده يقتل امام عينيه. ثم بدأوا يرمونهم بالنبال فرمي نبل وسهم على طفل رضيع صغير فلما سقط في ذلك الطفل قالت امه قامت امه تصيح قال الحسين حتى اطفالنا يعني حتى الاطفال ما تركتهم سقط النبل على ذلك الطفل فمات. فقام ابو بكر بن علي وقام عدد من ابنائه وابناء اخوته كل منهم يحامي عن علي قال انا الحسين بن النبي المرسلي نحامي بالحسام المصقلي يعني احنا لن نترككم حتى ندافع عن الحسين. الكفتين زي ما قلنا غير متكافئتين 72 امام 5000 وتتحدث عن واقعة لم يكن مستعد الحسين اصلا للقتال ولم يكن مسألة خوف بقدر ما هي مسألة ان الكثرة تغلب الشجاعة. هنا بدأوا يتساقطون بين يدي الحسين يدافعون عنه. تصوروا اللي يدلك انهم ابطال، جلست القتال هذا النزاع بينهم من صلاة الفجر الى اذان الظهر، معناته ان كان في قوة من 72 انسان يواجهون 5000 شخص وكلهم مدججين بالاسلحة وكل منهم على فرسه، هؤلاء منهم من يمشي على رجله، ومع ذلك استطاعوا ان تكون مدة القتال تقريبا 6 ساعات، خلنا نقول من الفجر الى صلاة الظهر، يتساقطون الواحد تلو الاخر عذرا، تتساقط الاجساد. اما الارواح سمت الى ربها الى السماء وارتفعت ارواحهم الى الى الى الى الجنات بحول الله سبحانه وتعالى. قام ابو بكر ابن علي، وقام عمر ابن علي، وقام عثمان ابن علي، وقام جعفر والعباس، كلهم يقاتلون، وكل من قام سقط بين يدي الحسين مقتولا. فنظر اليهم وهو يبكي، قال: ما اجرأهم عليكم وما اجرأهم على انتهاك حرمة رسول الله، والله لو عظموا حرمة رسول الله ما انتهكوا حرمته في آل بيته. وبدأت جت حرمة رجال من الكوفة دخل مع علي يقاتل، صار في صف الحسين، فتسلل يريد القتال فهجموا عليه، كانت حرمته وراه، فلما طعنوه سقط في الارض، احتضرته امرأته قالت: والله لا تسبقني الى الجنة، فطعنوها وماتت معه في حضنه. فنظر الحسين اليهما قال: احسب انهما سبقونا الى الجنة. ولاحظوا يا جماعة الوضع خطير، وكل من الحاضرين وده يدافع. قام شاب صغير عمره 19 سنة، هذا ولد الحسن، يعني ولد اخوه، اسمه القاسم بن الحسن ابن علي، اجتمع عليه اكثر من 50 فارس، 50 رجال بالسيوف، فبدأ القاسم ينادي: عمي يا عمي ادركني، الحسين يقاتل. فسمع القاسم يقول: سمعت صوت القاسم وتذكرت الحسن، تذكرت اخوي. يقول: فانتفض، ترك اللي جالسين يقاتلونه، فالتفت الى مكان الصوت، فلما توجه اليهم لم يدركهم الا وقد قتلوا القاسم ابن الحسن وهو في دمه. يقول: فوقف الحسين فرفعه قال: سامحني يا ابن اخي، عزيز على عمك، يعز على عمك ان تناديه ولا يجيبك، لكن لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يبقى في هذه اللحظات الا الحسين، وقيل كان احدهم الا الحسين وعلي الاصغر، الاصغر علي كان مريض لم يدخل في القتال، وبعض النساء والاطفال، فتقدم الانصار وماتوا، وآل البيت كلهم ماتوا الوف امام بضعة رجال، لكنهم اسود اشاوس ابطال قاتلوا. ثم تقدم للاسف تقدم زرعة ابن شريك التميمي، فضرب الحسين على كتفه اليسرى، ثم ضربه على عاتقه، ثم سقط في الارض. يقول: فكنا نرى الحسين يكبو، يقوم يكبو يطيح، يعني يمشي شوي ثم يسقط. قال: وتقدم رجل ابن انس اسمه سنان النخعي، فطعنه طعنة بالرمح في ترقوته فوقع رضي الله عنه، ثم سحب السيف او الخنجر من الترقوة، ثم انتزعها وضربه وطعنه في صدره طعنة قوية حتى فار دمه وخر صريعا رضي الله عنه وارضاه. ثم نزل هذا الخبيث ابن انس النخعي سنان فذبحه وحز رأسه حزا حتى قطع رأس الحسين، فصل الجسد عن الرأس، اهكذا يفعل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وريحانته الريحانة التي تشم ولا تقطع وتمسح ولا تقلع، ادمعي يا عين واحزن يا قلب وردد يا لسان، انا لله وانا اليه راجعون، وانا على مقتلك يا حسين يا ابن بنت رسول الله لمحزونون. وجدوا فيه 33 طعنة و34 ضربة، وما بقي من آل بيت نبيكم عليه الصلاة والسلام سوى زين العابدين والحسن ابن الحسن او الحسن ابن الحسين، لانهما لم يشارك في المعركة لمرضهما، قتل مظلوما رضي الله عنه شهيدا، وقتله كما قلنا مصيبة ومعصية لله ولرسوله، من قتله او اعان على قتله او رضي بقتله فهو عاص لله ولرسوله. وهذه اللحظات سكن الغبار وهدأت المعركة، و فانقطعت الأصوات وهدأت أصوات السيوف وصهيل الخيول. شيء غريب، في تلك اللحظة نزل مطر من السماء وأرعدت السماء. قال بعض العلماء لعل هذا المطر كأنه فرحة السماء بأرواح أولئك الشهداء واحتفلت بصعود شهدائها إليها. لا نغضب ولا نحزن، إنه يوم حق. بعد 1437 سنة أحدثكم عن مقتل الحسين، لعل الأمة ترجع إلى حقها ولعلها تنتصر إلى الحق. نرى اليوم عشرات من المظلومين يقتلون ظلما على مرأة ومسمع من المسلمين، قيادات وساسة وصغار وكبار. المسلم اليوم هو يرى الحق ربما يؤد، يؤد حق في بعض الأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في نصف النهار، رأيته أشعث أغبر، الرسول في المنام ومعه قارورة فيها دم يلتقطه. يقول: فسألته قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي في يدك؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتبعه منذ اليوم. يقول عمار راوي الحديث: فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم الذي رؤي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قتل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد هذا البطل. أصبحت الناس اليوم 11 في كربلاء، أشرقت الشمس حزينة كئيبة، حتى جاء أعوان عبيد الله بن زياد بالإبل وحملوا كرائمهم ونساءهم. مناظر مؤلمة، أشلاء متناثرة، دماء تسيل وتتقاطر، عيون عبرة، قلوب حزينة، والناس ينظرون. فقامت زينب بنت علي وسكينة كذلك بنت الحسين وفاطمة، قامت فاطمة بنت الحسين، نادت أهل الكوفة، قالت: يا أهل الكوفة، أنتم أهل مكر وغدر وخيلاء وخيلاء، إن بلاءنا اليوم بلاء حسنا، ألا لعنة الله على الظالمين؟ والله لقد قست قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع على أفئدتكم، وأصم الله وختم سمعكم وأبصاركم، وسول لكم الشيطان وأملى لكم، وجعل على أبصاركم غشاوة غشاوة، فأنتم تقول رضي الله عنها: لم تقفوا مع الحسين، غدرتم به أيما غدر. فقام زين العابدين ابن الحسين وهو يراهم يبكون، وأخذ يقول: تبكون علينا وأنتم من قتلتمونا. أخذ عمر بن سعد رأس الحسين، الحسين أخذوا رأسه وأرسله إلى عبيد الله بن زياد، أرسله مع رجل اسمه خولي ابن يزيد، وذهب إلى بن زياد إلى قصره فما وجده في القصر، فأخذ الرأس معه إلى البيت. يقول: فوضعته تحت مكان نضع عليه الثياب، نغسل عليه ثيابنا. فلما دخلت زوجته اسمها النوار بنت مالك حضرمية، قالت له: ما الذي دهاك؟ قال: جئتك برأس الحسين. قالت: لعنة الله عليك، والله لا يجتمع رأسي مع رأس بنت رسول الله، إن لعنات الله ستنزل عليك. فمنعت نفسها منه حتى طلقها. حملوا الرأس ابن زياد، دخلوا عليه رأس الحسين. ولذلك من شرف هذا الرأس، الآن كل بلد تقول الرأس عندنا، الكوفة يقولون رأس الحسين عندنا، ومصر تقول رأس الحسين عندنا، وأكثر البلدان تقول رأس الحسين عندنا. لكن الصحيح أن رأس الحسين أرسل للمدينة ودفن في البقيع، لأن العرب من عاداتها كما يقول ابن الأثير، وذكر ذلك الذهبي وذكر أيضا ابن تيمية، قال: كانت العرب إذا مات الرجل عندهم وهو ليس من أهلهم أرسلوا رأسه وجسده إلى أهله إلى قبيلته، فأرسل رأسه إلى المدينة ودفن في البقيع. والله أعلم، هذا ما أميل إليه. دخل رأسه على ابن زياد ووضعوه له، وكان المجلس فيه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فقام ذلك الفاجر الظالم الفاسق ابن زياد، فأخذ عودا قضيب وجلس ينكث رأس الحسين ويدخل القضيب والعود في فمه. يقول: كان ثغره جميلا، حتى قام أنس انتفضه يبكي بن مالك، قال: والله لأسوأنك، والله كم من مرة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الفم الذي وضعت فيه قضيبك، ارفع يمينك والقضيب المجرم، وكفاك إجراما وكفة أثما، إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفم ارفع يمينك والقضيب المجرم وكفاك إجراما وكفة أثما إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم صلى الله عليه وسلم فرأيت سيدكم يقبل ذا الفم. كان مقتل الحسين في العاشر من شهر محرم عام 61 يوم جمعة قتل مظلوما وسما سعيدا إلى الله شهيدا بحول الله. يقول إبراهيم النخعي والله لو كنت في من قتل الحسين وعلمت أنه غفر لي ودخلت مع الحسن الجنة لاستحييت أن أضع عيني بعين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حملوا النساء والأطفال البقية من آل البيت على الرواحل وأدخلوهم على بن زياد فكان من جملتهم زينب بنت فاطمة. فقال بن زياد لها متهكما عليه لعنة الله الحمد لله الذي فضحكم يا آل البيت وجاء بكم حتى قتلناكم. فقالت اخسأ بل نحمد الله الذي كرمنا برسول الله وطهرنا آل البيت تطهيرا أنت المفضوح الفاسق الفاجر. ثم قال لها لقد قتلكم الله وانظري ماذا صنع الله بالحسين ومن معه. قالت بل كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم وسيحاجونك أمام الله. إن مقتل الحسين مصيبة أصابت الأمة. حمل رأسه إلى المدينة وكفن ودفن بالبقيع وقيل دفن بالقرب من قبر أمه فاطمة رضي الله عنها. يقول العلماء يقول شيخ الإسلام الحسن الحسين أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد فتح الله على المسلمين وعز الله الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام. ما أصيبوا في أول الإسلام ببلاء العذاب والتعب الذي أصاب المسلمون فكأن الله جل وعلا جعل مصابهم في آخر حياتهم رفعة لهم حتى يصلوا إلى ما أراد الله لهم من مكانة في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال أهل العلم والله ما بقي أحد تجرأ على الحسين إلا مات سوء ميتة. يقال أن أهل الكوفة أن دخلت أم ابن زياد عليه فقالت اخرج أيها الخبيث والله لا أظنك إلا من أهل النار تجرأت على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فجلست كلما دخلت في مكان أو مشت في سكة دعت عليه وتكلمت عليه وقالت إن الله كتب على ابني هذا النار جزاء ما صنع في ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أيها الأحبة كل من شارك في قتل الحسين أو رضي بمقتل الحسين كلهم ماتوا الشر ميتة. يروى أن أحدهم كان يستهزئ بالحسين رضي الله عنه قال فرؤي كوكبين في السماء ناظر في الكوكبين فبرقتا ثم طمس الله عينيه وأصبح كفيفا وقد قلبه الله من عاقل إلى رجل مجنون. دخل رجل من أهل الكوفة وقال للناس إنكم تدعون يقول تسولفون على الناس تضحكون تقول ما من أحد قاتل الحسين إلا مات شر ميته. أنا ممن قاتل الحسين وأنا أقواكم بدنا وأكثركم مالا وأكثركم قوة. قالوا فما أن تكلم بهذا الكلام إلا أن دخلت علينا ثعبان حية. يقول الناس تلفتون قالوا أقبلت جت. يقولون فدخل هذا الثعبان حتى دخل في منخره فمات ثم خرج مع فمه. قال وفعلت الثعبان ذلك 3 مرات ثم تتبعنا الثعبان فما وجدناه إلا قد اختفى. كل من تسلط على قتل الحسين أو شارك في قتل الحسين شمرذ الجوشن قتل فقاتلوه وقتل ثم رمي جسده للكلاب فأصبح جيفة تأكله الكلاب. بل بن زياد هذا حصلت مقتلة كبيرة ثم جز رأسه. وبالمناسبة ابن زياد هذا عبيد الله قتل في يوم عاشوراء، قتل بعد عام من مقتل الحسين في نفس اليوم في يوم عاشوراء، وجزوا رأسه وقتلوه، وحمل رأسه المختار الثقفي وأرسل رأسه في يوم عاشوراء على علي بن علي بن الحسين، ثم أعطاه إياه على علي بن الحسين بن علي، فلما ذهب به أخذه إلى عبد الله بن الزبير فأدخلوه على علي على علي بن الحسين بن علي، فلما نظر إليه قال إن الله إذا انتقم انتقم، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وأما طبعا سنان ابن أنس النخعي يقال أنه اختلع أو لسانه يعني قطعه لسانه وذهب الله بعقله، وكان يفعل أكرمكم الله الفضلات مع نفسه ثم يأكلها حتى استمر على هذا الحال حتى أماته الله شر ميته. والأزدي عبد الله ابن أبي الحصين اللي كان يقول له انظر إلى هذا الماء والله لا أجعلك تنظر إليه ولا تشرب حتى تموت عطشا، قال اللهم أمته عاطشا أو أمته من العطش، وفعلا مات كما ذكرت لكم قبل قليل. فالحمد لله، الله ينصر دينه ويعلي كلمته. أختم بثلاثة أشياء مهمة احفظوها واكتبوها وأعلنوها. أولا، إن أول من نصر الحسين وآل البيت هم الصحابة رضي الله عنهم، ومواقف ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم تدل على هذا المشهد. الأمر الثاني، صيام يوم عاشوراء لا علاقة له بمقتل الحسين. نحن كلنا نحب الحسين ونحزن على موت الحسين وعلى قتل الحسين وعلى استشهاد الحسين، رحم الله الحسين ولعن الله من قتل الحسين، لكننا نقول إن يوم عاشوراء نصومه شكرا لله أن الله نصر موسى على فرعون، وعندنا من الأحاديث الصحيحة ما يثبت ذلك الأمر ولله الحمد والمنة. الأمر الثالث، لا يمكن يقبل أن نستبدل الشكر بالحزن. ما يفعله الشيعة اليوم من لطم لرؤوسهم ووجوههم وصدورهم والدماء التي تسيل، شفنا مناظر أطفال يضربون بالسيوف وبالسكاكين وبالأمواس وبالسلاسل، مجرد حزن لا أصل له. نقول لو أن الحسين حيا لمنعنا كلنا من هذا الفعل الذي ليس من دين الله، فلا ينبغي أن، بل نحن نجمع نعم بين شكرنا لله على انتصار موسى على فرعون وبين حزننا على مقتل الحسين العظيم الذي أثر في المسلمين إلى هذا اليوم. وينبغي أن نقول أن الصحابة وآل البيت إخوانا الذين لم يلحقوا، يستبشرون بالذين إيش لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصحابة الذين ماتوا منهم الحسين رضي الله عنه هذا شهيد، ولا تحسبن الذين ايش قتلوا في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، الآيات التي ذكرنا قبل قليل. فالله الله. ثم أقول اجمعوا كلمتنا، اجمعوا الكلمة يا جماعة، لا يكون مقتل الحسين سببا لفرقتنا. الحسين تنازل عن الخلافة أخوه من أجل إصلاح الأمة ولا لا؟ من أجل جمع كلمتها ولا لا؟ لماذا نخالف آل بيت رسول الله؟ لماذا ندعي حبهم ونحن نخالف أفعالهم؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها فوق سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رزق الشياطين. ثم قتل قبل الحسين، قتل عمر وقتل عثمان وقتل أبوهم علي، ولم يفعلوا ما فعله اليوم بعض الناس على مقتل الحسين. نحزن عليه شيء، لكن أن نفرق الأمة بسبب هذا القتل أو هذا الاستشهاد هذا خطأ لا ينبغي الحقيقة أن يقر عليه أحد. نسأل الله أن يعيننا أن نكون ممن حقق اتباع السنة. وأقول إن موت الحسين لا يحتاج لرفع شعار ولا نظم أشعار، دعونا من ترديد القصيد والتباكي بالنشيد، هلموا للاتباع واتركوا الابتداع، فإن سنة رسول الله هي سنة الحسين التي سار عليها. سيروا على منهج كتاب الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دعونا نبذل العطاء والحب، فاحت وذهبت بل وخرجت تلك الروح الطاهرة. هذا هو الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الحسين طبعا تزوج 7 زوجات وله من الأبناء 8 رضي الله عنهم جميعا. درس كبير، أقول خذوا الدرس الأخير ونقيم صلاتنا. الدرس الكبير، هل تحملون الحق من اليوم؟ توعدوننا بهالشيء؟ أنتم اللي شاهدني، نبغى اليوم شعار هذه الحلقة لنكون ممن يحمل الحق وممن يدافع عن الحق، لكن بالحق. ترى أهل العلم يقولون إن الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، فنريد أن نقيم الحق من اليوم. أقم الحق في نفسك، في بيتك، في مجتمعك. أنتم يا شباب في الشاشة هذه، أقيموا الحق لمن يشاهدكم. قناتكم أخذت أفضل قناة، ولا أعرف الحقيقة تفاصيلها، لكن هذه رسالة تثقل فيها المسؤولية وتعظم فيها الأمانة، وأنتم أحد روادها اليوم. ترى الناس يتابعونكم حتى في مشيتكم، ملابسكم، ثيابكم طويلة قصيرة، مسبل، بنطلون ضيق، مدري إيش، شعر بطريقة معينة، كلمات، رقص ما يليق، كل هالأشياء مرصودة قبل أن يراها الناس، كتبها الملك، والله لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم ويزيدكم توفيقا ويحقق لكم ما تتمنون، الله يعطيكم ما تريدون، وإن شاء الله بحوله وقوته نراكم من رجال الإعلام الصادقين الذين يحملون رسالة هادفة يخدمون أمتهم ويقدمون الرسالة التي تناط بهم. أدعو الله لإخوانكم في هاللحظة، المستضعفين في سوريا، في اليمن، في كل مكان، أدعو لهم بحاجة. نسأل الله أن ينصر كل المستضعفين، أن ينصرهم في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي كل أرض، وندعو الله تبارك وتعالى كذلك أن يحفظ بلادنا وأمننا. أنتم سمعتوا بالصاروخ اللي أطلقوه الحوثيين، أقول خسئتم وخبتم ورجعتم خائبين. إذا ادعت الحوثية أذناب إيران، أذناب إيران إذا ادعت أنها تدعي الإسلام، فنقول لها ما استهدافها لمكة إلا أكبر ختم صك حقيقي أنكم أبعد الخلق عن هذا الدين. أحد يستهدف مكة؟ أحد يستهدف الحرمين الشريفين؟ أحد يجعل الكعبة والحرم استهداف حتى لو من باب سياسي؟ أي دين هذا؟ ونقول لذلك الله حمى هذه البلاد، البلاد هذه خط أحمر، والكعبة على وجه الخصوص سيقوم ويستنفر الأرض كلها حفاظا ودفاعا على هذه البقعة التي يتوجهون لها كل يوم 5 مرات فرضا. فلا ينبغي أن يكون عقل الأهبل هذا الحوثي ومن معه أن يكون هذا هو التفكير الدنيل، لكن الحمد لله الله ناصر دينه. ونذكرهم ترى الله قادر عليكم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أنتم أمام الله لا شيء، الله قادر أن يرسل طيرا أبابيل وأن يخسف بكم أرضه وأن يسقط عليكم كسفا من سمائه وأن يسلط عليكم جنود الأرض والسماء، الله قادر. لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لكن التاريخ يعيد نفسه. هذه خيانات قديمة، الحرم المكي خيانات هؤلاء الصفوية وأذناب إيران ليست حديثة اليوم. حاولوا بل سرقوا الحجر الأسود والقرامطة، ماذا فعلوا؟ وتاريخ الأمة مليء بالخيانات إلى هذا الحرمين. حنا عام 1409 أظن، وبعدها كذلك محاولات تفجير كانت عند الحرمين أو في مكة تحديدا، وما حدث من محاولة نبش القبور في المدينة في البقيع، هذا ليس منا ببعيد، قبل 8 أو 9 سنوات، والتاريخ يعيد نفسه. لن ينسى التاريخ ما يفعله هؤلاء المجانين. نقول كفوا كفوا، لأن القضية ليست قضية آل سعود ولا المملكة ولا دولة، قضية الإسلام، بيضة الإسلام، بيضة الدين، الكعبة لنا جميعا، الإسلام قبلة المسلمين على الأرض. 1.5 مليار يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ينبغي أن يفهم أيها الأحبة أننا نحن نمد أيدينا في التعايش في حدود ما فتح الله لنا، في حدود الشريعة أقصد، لكن حينما يمس الدين الله يقول إن قاتلوكم فقاتلوهم، هذا هو أمر الله. إذا تعدوا على بلاد الحرمين وعلى مكة وعلى المدينة فلا تصور اليوم أصبح هناك محل النقاش مع السفهاء. أما العقلاء الذين يرغبون أن يستمعوا من الحق نقول كما قال الله يا أهل الكتاب تعالوا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد، صلي على محمد وعلى محمد ما شاء الله. اللهم انفعنا لما اعطيتنا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله.